بسم الله الرحمن الرحيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. إلا واحدة. الشيعة أعداء الله، الشيعة أعداء الإسلام والمسلمين، الشيعة المصيرية مع كل معتدي لأرض المسلمين، الشيعة المصيرية هي حركة باطنية ظهرت في 3rd century للهجرة، الشيعة المصيرية تسمت بهذا الاسم نسبة إلى محمد بن نصير النميري، الشيعة المصيرية يحبون عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومن يفشي شيئا من عقيدتهم جزاؤه القتل نصيريا كان أو غير نصير. تولى النصيريون رئاسة الجمهورية السورية بقناع سني خبيث. طوائفهم الجبارة الغيبية الناموسية الناصرة الظهوراتية البناوية، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، مراسيمهم وطقوسهم وأعيادهم. يتم الدخول في الطريقة النصيرية بطريقة غريبة، يتم من خلالها القضاء على كل عرق ينبض بالرجولة والشهامة، كما أن للشيعة النصيرية إخواني في الله ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطنية، وكذلك فإن الشيعة النصيرية يعظمون الخمرة. التعريف بهم التكتم على عقيدتهم. تعتقد الشيعة النصيرية بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإله، ويعتقد بعض الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، كما تعتقد الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. المجازر التي قاموا لم يترك النصيريون الشيعة فرصة في القديم والحديث إلا واغتنموها في سبيل إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين من أهلهم، وهم عندما يقومون بذلك يعتقدون أنهم يثابون على أفعالهم كلها. وروى ناجون من هذه المجزرة حوادث وقعت فيها، مثل شق جسم طفل صغير لا يتجاوز عمره 6 أشهر إلى 2 شهر أمام أمه التي توفيت فور رؤية الأسد. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. الشيعة النصيرية. والآن مع سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد. إخواني المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. أحبتي في الله وإخواني في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة النصيرية، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالشيعة النصيرية، الشيعة النصيرية والتكتم على عقيدتهم، وطوائف الشيعة النصيرية، ثم أشهر شخصيات ودعاة الشيعة النصيرية، ثم مراسيم وطقوس الدخول في العقيدة النصيرية وعقيدة الشيعة النصيرية، ثم أعياد الشيعة النصيرية وأماكن انتشار الشيعة النصيرية، ثم المجازر التي قام بها الشيعة النصيرية في حق أهل السنة والجماعة العزل والأبرياء. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب الجذور التاريخية للنصيرية العلوية لحسين عبد الله، وكتاب الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة النصيرية لسليمان الأضني المقتول على يد الشيعة النصيرية، وكتاب تاريخ العلويين لمحمد غالب الطويل، وكتاب تاريخ العقيدة النصيرية لرينيه دوسو، وكتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لأحمد الخطيب. ونقول بالله التوفيق. النصيرية هي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث للهجرة، أصحابها يعدون من غلاة الشيعة الذين زعموا بأن الإله قد حل في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومقصدهم من ذلك هو هدم الإسلام ونقض عراه. والنصيرية إخواني في الله مع كل معتدي لأرض المسلمين، ولقد أطلق عليهم الاستعمار الفرنسي لسوريا اسم العلويين تمويها وتغطية لحقيقتهم الرافضية الباطنية الخبيثة. والنصيرية إخواني في الله تسمت بهذا الاسم نسبة إلى محمد ابن نصير النميري الذي عاش في القرن الثالث الهجري، وهم من الشيعة الغلاة، وذلك لأنهم غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقالوا بألوهيته، وهم بالإضافة إلى قولهم بألوهية علي رضي الله عنه يعتقدون بتناسخ الأرواح والتأويل بالباطن، ومذهبهم مزيج من الوثنية الآسيوية القديمة والمجوسية واليهودية والنصرانية، خاصة في قضية الحلول، أي حلول الله سبحانه وتعالى في جسم إنسان عياذا بالله تعالى من هذا الكفر. والنصيرية إخواني في الله يحبون عبد الرحمن ابن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل ويترضون عنه لزعمهم واعتقادهم بأنه خلص اللاهوت من الناسوت، ويخطئون من يلعنه. ننتقل إخواني في الله إلى الشيعة النصيرية والتكتم على عقيدتهم. فالنصيرية من أشد الفرق في الكتمان على معتقداتهم، وتعتبر ديانتهم سرا من الأسرار العميقة ولا يجوز إفشاؤها لغيرهم، ومن يفشي شيئا من عقيدتهم جزاؤه القتل نصيريا كان أو غير نصيري. وحينما أفشى سليمان الأضني النصيري وهو من أبناء مشايخ النصيرية عقائدهم بعد أن دخل في الديانة النصرانية بتأثير من بعض المبشرين الأمريكيين، وجاء إلى اللاذقية وكتب كتابه الخطير المسمى بالباكورة السليمانية، والذي كشف فيه الكثير من أسرار العقيدة النصيرية. وطبع المبشرون الأمريكيون الكتاب في بيروت سنة 1863 للميلاد، بعد أن قام هذا المسكين باللاذقية مدة من الزمن وهو على النصرانية، أخذ أقاربه يراسلونه ويحببون إليه العودة إليهم، مستعملين في ذلك كل وسائل التودد والمجاملة والمحبة، حتى أمن جانبهم وعاد إلى وطنه الأصلي إلى أقربائه النصيرية، وهناك قتلوه بشر قتلة حيث أحرقوه حيا في الساحات العامة. ثم حاول الشيعة النصيرية بعد حرقه بكل جهد وعزم على احتواء هذا الكتاب الذي فضحهم، حتى اختفى تدريجيا ولا توجد منه الآن نسخة واحدة. وهكذا فإنهم يترصدون لكل من يذكر عنهم شيئا أو يشير إلى عقائدهم الخبيثة الباطنية التي تنضح شركا ووثنية، ولا يملكون من وسائل الدفاع والرد غير التصفية الجسدية الجبانة. ننتقل الآن إخواني في الله إلى طوائف الشيعة النصيرية. فالنصيريون أحبتي في الله ينقسمون إلى فرق وطوائف، منها الفرقة الأولى وهم الجرانة، وسميت بهذا الاسم على اسم قريتهم، ولكن في عام 1011 للهجرة صاروا يعرفون باسم الكلازية، ويقال لهم أيضا القمرية، لأنهم يعتقدون بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد حل في القمر، ولهذا فهم يعبدون القمر. ويعتقد هؤلاء أن الإنسان إذا شرب الخمر الصافية فإنه يقترب من القمر عياذا بالله. الفرقة الثانية وهم الغيبية، الذين رضوا بما قدر لهم في الغيب فتركوا التوسل، ولكن في القرن التاسع ظهر رجل منهم اسمه الشيخ علي حيدر، فكثر أتباعه فتسموا بعد ذلك بالحيدرية نسبة إلى ذلك الرجل. الفرقة الثالثة من فرق الشيعة النصيرية هي فرقة الماخوسية نسبة إلى زعيمهم علي الماخوس، وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين: قسم ظل على ولائه لتعاليم الشيخ علي الماخوس، والقسم الآخر تابع سلمان المرشد. الفرقة الرابعة من فرق الشيعة النصيرية وهم فرقة النياصفة نسبة إلى زعيمهم ناصر الحاصوري من بلدة نيصاف بلبنان. أما الفرقة الخامسة وهم الظهوراتية نسبة إلى زعيمهم الشيخ يوسف إبراهيم العبيدي. والفرقة السادسة وهي فرقة البناوية نسبة إلى سلمان المرشد وابنه مجيب من بعده. ومن هذه الفرق إخواني في الله من يعبد ويقدس الشمس معتقدين أن عليا يقع بها، ومنهم من يعبد ويقدس القمر زاعمين أن عليا يقع فيه، ومنهم من يقدس الهواء، فالهواء عند بعض النصيرية هو الله تعالى الله من ذلك، وتعالى الله على ذلك وتنزه الله سبحانه وتعالى. فالهواء عند بعضهم هو الله إلى غير ذلك من الخرافات والأباطيل السائدة في هذا المذهب الشيعي النصيري الباطني الفاسد والذي يفوق خرافات وأساطير اليونانيين القدماء. الآن ننتقل إخواني في الله إلى أشهر شخصيات ودعاة الشيعة النصيرية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. أولهم مؤسس هذه الفرقة الضالة وهو أبو شعيب محمد ابن نصير البصري النميري المتوفى عام 270 للهجرة، والذي عاصر ثلاثة من أئمة الشيعة وهم الإمام العاشر علي الهادي، والإمام الحادي عشر الحسن العسكري، والإمام الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري، والملقب عند جميع فرق الشيعة بالمهدي المنتظر أو الحجة الغائب. كما يزعم هذا المؤسس أبو شعيب أنه الباب إلى الإمام الحسن العسكري، وأنه هو الذي ورث علمه، وأنه الحجة والمرجع للشيعة من بعده. كما أنه ادعى هذا الخبيث النبوة والرسالة وغلا في حق الأئمة حيث رفعهم إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى، وهذا فعل جميع فرق الشيعة. ثم خلفه بعد ذلك على رئاسة الطائفة رجل اسمه محمد ابن جندب، ثم أبو محمد عبد الله بن محمد الجنان الجنبلاني من جنبلة بفارس، ويكنى بالعابد والزاهد والفارسي. سافر إلى مصر وهناك عرض دعوته على رجل يدعى الخصيبي، والخصيبي هذا إخواني في الله هو حسين ابن علي ابن الحسين ابن حمدان الخصيبي المولود سنة 260 للهجرة، وهو مصري الأصل. رحل مع شيخه عبد الله ابن محمد الجنبلاني من مصر إلى جنبلة، وخلفه في رئاسة الطائفة، وعاش في كنف الدولة الحمدانية بحلب، حيث أنشأ للنصيرية مركزين، أحدهما في مدينة حلب السورية ورئيسه محمد علي الجلي، والآخر في مدينة بغداد العراقية ورئيسه علي الجسري. وقد توفي هذا الخصيبي في حلب وقبره معروف بها، وله مؤلفات في هذا المذهب وفي هذا المعتقد النصيري، كما له أشعار في مدح آل البيت. وكان يقول هذا الخبيث بتناسخ الأرواح وحلول الله في المخلوقات عياذا بالله تعالى، وهذه نفس عقيدة النصرانية التي سوف نتكلم عنها في درس قادم بإذن الله تعالى. أقول إخواني في الله، عندها أغلق مركز بغداد بعد حملة هولاكو عليها، وانتقل مركز حلب إلى اللاذقية، وصار رئيسه أبو سعد الميمون سرور بن قاسم الطبراني. واشتدت هجمات الأكراد من أهل السنة والأتراك على الشيعة النصيرية بعد ذلك، مما دعاهم إلى الاستنجاد بالأمير حسن المكزون السنجاري الذي أرسى قواعد المذهب النصيري في جبال اللاذقية. وكذلك توجد قبل فترة بعض التجمعات النصيرية كتلك التي أنشأها الشاعر القمري محمد بن يونس الكلابي قرب أنطاكية، وعلي الماخوس وناصر نصيفي ويوسف عبيدي. كذلك من شخصياتهم أحبتي في الله رجل يدعى سليمان أفندي الأضني، الذي ولد في أنطاكيا عام 1250 للهجرة، وتلقى تعاليم وعقائد الطائفة النصيرية، لكن هذا المسكين تنصر على يد أحد المبشرين وهرب إلى بيروت، حيث أصدر كتابه الخطير المسمى الباكورة السليمانية، والذي كشف فيه أسرار هذه الطائفة الباطنية، وعندها استدرجه النصيريون الشيعة وطمأنوه، فلما عاد إليهم وثبوا عليه وخنقوه وأحرقوا جثته في إحدى ساحات اللاذقية علانية أمام الناس. كذلك من شخصياتهم إخواني في الله رجل اسمه محمد أمين غالب الطويل، الذي كان أحد قادتهم أيام الاحتلال الفرنسي لسوريا، والذي ألف كتاب بعنوان تاريخ العلويين، الذي يتحدث فيه عن جذور هذه الفرقة الباطنية الضالة. كذلك من شخصياتهم سليمان الأحمد، الذي شغل منصبا دينيا في دولة العلويين عام 1920 للميلاد. ومن شخصياتهم أيضا سليمان المرشد، الذي كان راعي بقر، لكن الفرنسيين المستعمرين لسوريا احتضنوه وأعانوه على ادعاء الربوبية، حيث اتخذ له رسولا وهو سليمان الميدة، وقد كان راعي غنم، ولقد قضت عليه حكومة الاستقلال وأعدمته شنقا عام 1946 للميلاد. جاء بعده ابنه مجيب وادعى الألوهية، ولكنه قتل أيضا على يد رئيس المخابرات السورية في ذلك الوقت، وهذا في عام 1951 للميلاد. وما تزال فرقة الماخوسية من فرق النصيرية يذكرون اسم هذا الرجل على ذبائحهم إلى الآن عياذا بالله تعالى. ويقال بأن الابن الثاني لسليمان المرشد واسمه مغيث قد ورث الربوبية المزعومة عن أبيه، واستطاع العلويون النصيريون أن يتسللوا إلى التجمعات الوطنية في سوريا، واشتد نفوذهم في الحكم السوري منذ سنة 1965 للميلاد بواجهة سنية، ثم قام تجمع القوى التقدمية من الشيوعيين والقوميين البعثيين بحركتهم الثورية في 12 مارس عام 1971 للميلاد، ثم تولى النصيريون رئاسة الجمهورية السورية بقناع سني خبيث. ننتقل أحبتي في الله إلى مراسيم وطقوس الدخول في العقيدة النصيرية، حيث يتم الدخول في الطريقة النصيرية بطريقة غريبة، يتم من خلالها القضاء على كل عرق ينبض بالرجولة والشهامة، وتداس كرامته فيه ويهتك عرضه. فحينما يحضر التلميذ يختار الشيخ الذي سيلازمه من بين مجموعة المشايخ الموجودين، ويسمونه الوالد الروحي أو الوالد الديني، ثم يغرسون في نفس التلميذ تقديس شيخه والتواضع له تواضعا مطلقا أشبه ما يكون بالقاعدة الصوفية التي تقول كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي الغاسل. ومن هذه الطرق أنه حينما يدخل يقف في ناحية الباب وهو ساكت لا يتكلم بشيء، أي ذلك التلميذ، وأحذية المشايخ مرفوعة فوق رأسه، ثم يتكلم شيخه لبقية المشايخ ويتوسل إليهم أن يقبلوا هذا الشخص الماثل أمامهم ليدخل في زمرتهم ويحمل عقيدتهم. فإذا وافق المشايخ أنزلت الأحذية من فوق رأسه، ثم يأخذ في تقبيل أيدي وأرجل الحاضرين من المشايخ، ثم يقف في مكانه ويوضع على رأسه خرقة بيضاء، ثم يأخذ الشيخ في قراءة العقد الذي سيتم بين التلميذ وبين المشايخ، وهو أشبه ما يكون بعقد الزواج، ويعتبرون هذا بمثابة الخطبة، ويعتبرون الكلام الذي يسمعه بمثابة النكاح، وما يتحمله من العلم عنهم بمثابة الحمل. فإذا علم وأراد التعليم فإن ذلك يكون بمثابة الوضع. وبعد أن تتم هذه المرحلة يقال للتلميذ يجب عليك أن تكرر كلمة التوحيد في اليوم 500 مرة. وكلمة التوحيد عند الشيعة النصيرية هي بحق عين ميم سين، ومعناها علي محمد سلمان، وسيأتي بيانها بعد قليل. بعد ذلك يأتي إليهم التلميذ ليكمل تعليمه المذهب بعد اختبارات قاسية يرضى فيها بكل شيء حتى ولو بإهدار كرامته. وأشير إخواني في الله إلى أهم الشروط التي تتعلق بتعليم المذهب النصيري. أولا، يشترطون في من يلقى إليه تعليم المذهب أن يتجاوز سن 19. ثانيا، أن يمر بعدة مراحل، وهي المرحلة الأولى أو الجلسة الأولى وتسمى مرحلة الجهل، وفيها يهيئون من يقع عليها الاختيار من أبناء الطائفة النصيرية لقبول وحمل أسرار المذهب، ويكون في هذه الجلسة خمر ونساء ثم نوم حتى السحر. المرحلة الثانية مرحلة التعليق، وفي هذه المرحلة يلقنونه شيئا من تعاليم المذهب، ويبقى مدة سنة إلى سنتين تحت إشراف شيخ من شيوخ الطائفة يطلعه على شيء من أسرار المذهب بالتدريج، فإذا توسموا فيه القبول والنجابة نقلوه إلى المرحلة الثالثة الآتية، وإلا طردوه. المرحلة الثالثة وهي مرحلة السماع، وهي الدرجة العليا، ويطلعونه فيها على أكثر أصول المذهب الشيعي النصيري، ثم يعقد الرؤساء الروحيون للطائفة مجمعا خاصا لتلقينه بقية أسرار المذهب، ثم ينقلونه إلى درجة أعلى يطلقون عليها درجة الشيخ أو صاحب العهد، ويتم ذلك بحضور الكفلاء والشهود الذين يشهدون باستعداد الرجل لقبول السر ومحافظته عليه، ثم يحلف اليمين المقررة المغلظة عندهم أن يحافظ على السر ولو أريق دمه، وبعد حصوله على هذه الدرجة يصبح شيخا من شيوخ الطائفة النصيرية. ننتقل الآن إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة النصيرية. فتعتقد الشيعة النصيرية بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وقالوا بأن ظهوره الروحاني بالجسد الجسماني هو كظهور جبريل في صورة بعض الأشخاص، ويقولون إن الإله علي بن أبي طالب لم يظهر في صورة الناسوت، يعني الصورة الإنسية، إلا إيناسا لخلقه وعبيده كما يزعمون عياذا بالله تعالى. والشيعة النصيرية تحب وتعظم عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي، ويترضون عنه لزعمهم بأنه قد خلص اللاهوت من الناسوت، يعني هو الذي خلص الصورة الإلهية من الصورة الإنسانية عياذا بالله تعالى. ويعتقد بعض الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكن السحاب بعد تخلصه من الجسد الذي كان يقيده، وإذا مر بهم السحاب قالوا السلام عليك يا أبا الحسن، ويقولون إن الرعد صوته. كما تعتقد الشيعة النصيرية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي خلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي خلق سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأن سلمان الفارسي خلق الأيتام الخمسة، وهم اليتيم الأول المقداد ابن الأسود، ويعتقدون أنه رب الناس وخالقهم والموكل بالرعود، اليتيم الثاني أبو ذر الغفاري الموكل بدوران الكواكب والنجوم، اليتيم الثالث عبد الله بن رواحة الموكل بالرياح وقبض أرواح البشر، اليتيم الرابع هو عثمان بن مضعون الموكل بالمعدة وحرارة الجسد وأمراض الإنسان، اليتيم الخامس وهو قنبر ابن كدان الموكل بنفخ الأرواح في الأجسام عياذا بالله تعالى. كما أن للشيعة النصيرية إخواني في الله ليلة يختلط فيها الحابل بالنابل كشأن بعض الفرق الباطنية، وكذلك فإن الشيعة النصيرية يعظمون الخمرة ويحتسونها، ويعظمون شجرة العنب، ويستفضعون قلعها أو قطعها لأنها هي أصل الخمرة التي يسمونها النور. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ حيث يقولون أو تقول الشيعة النصيرية عندما يشربون الخمر ما نصه: إن هذا عبدك عبد النور شخص النار، حللته وكرمته وفضلته لأوليائك العارفين بك حلالا طلقا وحرمته على أعدائك الجاحدين، يعني المسلمين، وحرمته على أعدائك الجاحدين المنكرين لك نصا، يعني في قرآن المسلمين. اللهم مولاي، يقصدون به علي بن أبي طالب، اللهم مولاي كما حللته لنا أرزقنا به الأمن والأمان والصحة من الأسقام، وانف عنا به الهم والأحزان. انتهى دعاءه. وتصلي الشيعة النصيرية في اليوم 5 مرات، لكنها صلاة تختلف في عدد الركعات ولا تشتمل على سجود، وإن كان فيها نوع من الركوع أحيانا. وأول وقت للصلاة عند الشيعة النصيرية، أي الصلاة المفروضة، هي صلاة الظهر وتتألف من 8 ركعات، ثم صلاة العصر وتتألف من 4 ركعات، ثم المغرب وتتألف من 5 ركعات، ثم العشاء وتتألف من 4 ركعات، ثم الفجر وتتألف من 2 ركعات. وقد ورد في كتاب الباكورة السليمانية أن الصلوات 5 عند النصيرية هي كالتالي: الظهر لمحمد، والعصر لفاطر أو فاطم أي فاطمة رضي الله عنها، والمغرب للحسن، والعشاء للحسين، والصبح لمحسن الخفي. كما أنهم لا يصلون الجمعة ولا يتمسكون بالطهارة كالوضوء ورفع الجنابة قبل أداء الصلاة، وليس لهم مساجد عامة، بل يصلون في بيوتهم، وصلاتهم تكون دائما مصحوبة بتلاوة الخرافات. ولهم إخواني في الله قداسات شبيهة بقداسات النصارى، مثل قداس الطيب لك أخ حبيب، وقداس البخور في روح ما يدور في محل الفرح والسرور، وقداس الأذان وبالله المستعان. كما أن النصيرية أحبتي في الله لا يعترفون بالحج، ويقولون بأن الحج إلى مكة إنما هو كفر وعبادة أصنام، ولا يعترفون بالزكاة الشرعية المعروفة لدينا نحن أهل السنة، وإنما يدفعون ضريبة إلى مشايخهم زاعمين بأن مقدارها 5 ما يملكون، وهم بذلك يشتركون في هذا 5 مع جميع فرق الشيعة الأخرى. الصيام عند النصيرية هو الامتناع عن معاشرة النساء طيلة شهر رمضان المبارك، إضافة إلى أن النصيرية يبغضون الصحابة بغضا شديدا، ويلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، تماما مثل ما تفعله الشيعة الإمامية الـ12. وكذلك تعتقد الشيعة النصيرية بأن للشريعة باطنا وظاهرا، وأنهم وحدهم العالمون بباطن الأسرار، ومن ذلك اعتقادهم بأن الجنابة هي موالاة الأعداء والجهل بالعلم الباطني، والطهارة هي معاداة الأعداء ومعرفة العلم الباطني، والصيام عند الشيعة هو حفظ السر المتعلق بـ30 رجلا و30 امرأة، والزكاة عندهم معناها هي شخصية سلمان الفارسي رضي الله عنه خالق الأيتام 5 عياذا بالله تعالى. أما عن الجهاد فهو صب اللعنات على الأعداء، والخصوم فشاة الأسرار، والولاية هي الإخلاص للأسرة الشيعية النصيرية وكراهية أعدائها. أما عن الشهادة فهي قولهم عين ميم سين، ويعنون بحرف العين علي بن أبي طالب الإله الذي خلق محمد، وحرف الميم محمد صلى الله عليه وسلم الذي خلق سلمان، وحرف السين سلمان الفارسي خالق الأيتام 5. أما عن القرآن عند النصيرية فهو مدخل ليتعلم النصيري الإخلاص لعلي بن أبي طالب، كما تعتقد النصيرية بأن سلمان الفارسي هو الذي علم محمدا صلى الله عليه وسلم القرآن في صورة جبريل عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذه الزندقة. أما الصلاة فهي عبارة عن 5 أسماء، هي علي وحسن وحسين ومحسن وفاطمة. ومحسن إخواني في الله هذا يسمى عند النصيرية بالسر الخفي، حيث يعتقدون بأنه سقط طرحته فاطمة رضي الله عنها. وذكر هذه الأسماء عند الشيعة النصيرية يجزئ عن الغسل والجنابة والوضوء. أما عن المرأة فالمرأة عند الشيعة النصيرية ليست جديرة بتلقي الدين وتحمل واجباته، لأنهم يعتقدون أنها لا تملك روحا كما هي الحال لبقية الحيوانات الأخرى. والمرأة في نظر الشيعة النصيرية نوع من المسخ الذي يصيب غير المؤمن، فهي كالحيوان لأنها مجردة عن وجود النفس الناطقة، لذلك فهم يعتقدون أن نفوس النساء تموت بموت أجسادهن لعدم وجود أرواح خاصة بهن. ولهذا السبب إخواني في الله فإن الشيعة النصيرية يستبيحون الزنا بنساء بعضهم البعض، لأن المرأة لا يكمل إيمانها إلا بإباحة فرجها لأخيها المؤمن كما يعتقدون. وهذا يفسر لنا ظاهرة كون المرأة جزءا من الضيافة المقدمة عند الدخول في أسرار العقيدة النصيرية. نتكلم عن القيامة. فالقيامة عند الشيعة النصيرية هي قيامة الإمام المحتجب صاحب الزمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليحكم بين أتباعه ويحقق لهم السيادة وحدهم ضد خصومهم أي أهل السنة من أتباع الخليفتين الأول والثاني، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. ويقولون إن ظهور علي بن أبي طالب سيكون من الشمس قابضا على كل نفس، الأسد من تحته وذو الفقار بيديه، والملائكة من خلفه، والسيد سلمان الفارسي بين يديه، والماء ينبع من قدميه، والسيد محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي: هذا مولاكم علي بن أبي طالب، فاعرفوه وسبحوه وعظموه وكبروه، هذا رازقكم وخالقكم فلا تنكروه، عياذا بالله تعالى من هذا الكفر وهذه الزندقة. ننتقل أحبتي في الله إلى التناسخ عند الشيعة النصيرية. وتعريف التناسخ هو انتقال روح الميت بعد موته من حالة إلى حالة ومن جسد إلى جسد بحسب تمسك النصيري بعقيدته. والنصيرية إخواني في الله يؤمنون بأربعة أنواع من التناسخ، وهي كما يلي: النوع الأول النسخ، وهو انتقال الروح من جسم الآدمي إلى جسم آدمي آخر. النوع الثاني المسخ، وهو انتقال الروح من جسم الآدمي إلى جسد حيوان. النوع الثالث الفسخ، وهو خروج الروح من جسد الآدمي إلى جسد حشرة من حشرات الأرض. والنوع الرابع والأخير الرسخ، وهو انتقال الروح من جسم الآدمي إلى الشجر أو النبات أو الجمادات. وقد جمعت إخواني في الله جميع تعاليم الشيعة النصيرية وعقائدها في كتيب صغير بعنوان كتاب تعليم الديانة النصيرية، وهو مخطوط في المكتبة الأهلية في باريس تحت رقم 6182، وهو على طريقة السؤال والجواب، ويتألف من 101 سؤال وجواب. نذكر منها على سبيل المثال ما يأتي: سؤال: من الذي خلقنا؟ الجواب: علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. سؤال: من أين نعلم أن علي إله؟ الجواب: مما قاله هو عن نفسه في خطبة البيان وهو واقف على المنبر، إذ قال: أنا سر الأسرار، أنا شجرة الأنوار، أنا الأول والآخر، أنا الباطن والظاهر، إلى آخر هذا الكتاب. سؤال: ما اسم مولانا أمير المؤمنين في مختلف اللغات؟ الجواب: سماه العرب باسم علي، وهو سمى نفسه أرسطو طاليس، وفي الإنجيل اسمه إيليا يعني إلياس، ومعناه علي، والهنود يسمونه ابن كنكرة. سؤال: لماذا نسمي مولانا باسم أمير النحل؟ الجواب: لأن المؤمنين الصادقين يعني النصيريون، لأن المؤمنين الصادقين هم مثل النحل الذين يشتارون من أحسن الأزهار، ولهذا سمي أمير النحل. سؤال: ما القرآن؟ الجواب: هو المبشر بظهور مولانا في صورة بشرية. سؤال: ما علامة إخواننا المؤمنين الصادقين؟ الجواب: عين ميم سين، يعني كلمة التوحيد عندهم، وهي علي ومحمد وسلمان. سؤال: ما دعاء النيروز؟ الجواب: تقديس الخمر في الكأس، عياذا بالله تعالى. سؤال: ما اسم الخمر المقدس الذي يشربه المؤمنون يعني النصيريون؟ الجواب: عبد النور. سؤال: لماذا؟ الجواب: لأن الله ظهر فيها، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. سؤال: لماذا يولي المؤمن وجهه في الصلاة قبل الشمس؟ الجواب: اعلم أن الشمس نور الأنوار. انتهت هذه الأسئلة والتي يتعلمونها فيما بينهم عياذا بالله تعالى. ننتقل أحبتي في الله وإخواني في الله إلى أعياد الشيعة النصيرية، حيث للشيعة النصيرية أعياد بعضها خاص بهم والبعض الآخر مشترك بينهم وبين باقي فرق الشيعة، وأهمها عيد الغدير، ويحتفلون به في 18 من ذي الحجة، وهو عيد عند عامة فرق الشيعة، حيث يحيون ليلة هذا العيد بالصلاة ويصلون في صبيحتها ركعتين قبل الزوال، وشعارهم فيه لبس الجديد وعتق العبيد وذبح الأغنام، والشعراء منهم يهنئون كبراءهم بهذا العيد. عيد الفطر، ويحتفلون به في أول شوال مثل سائر المسلمين، لكن الشيعة النصيرية لا يحتفلون به بعد صوم رمضان، وإنما بعد الصوم الذي يعتقدون فيه. عيد عاشوراء، ويحتفلون به في العاشر من محرم كباقي فرق الشيعة، وهو ذكرى استشهاد الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كربلاء، لكن الشيعة النصيرية يعتقدون أن الحسين لم يمت بل اختفى مثل عيسى بن مريم عليه السلام. عيد النيروز، أي اليوم الجديد، ويحتفلون به في أول الربيع، وهو عيد فارسي الأصل، أول من اتخذه هو جمشيد أحد ملوك الطبقة الثانية من ملوك الفرس. عيد المهرجان، ويحتفلون به في أول الخريف، وهو عيد فارسي أيضا، وبينه وبين عيد النيروز 167 يوما. عيد الصليب، ويحتفل به النصيريون ويجعلونه تاريخا لقطف الثمار وبدء الزراعة، ويجعلون منه تاريخا لبداية معاملاتهم كدفع أجور الرعي والمساكن والمخازن وما شابه ذلك، ويتوجهون في هذا العيد إلى المعارض المقامة في الأديرة لشراء لوازمهم، مثل معرض دير الحمراء في تلكلخ في الشام، ومعرض دير مار إلياس في صافيتا. وإلى جانب هذه الأعياد الرسمية، إخواني في الله، توجد أعياد أخرى للنصيرية هي في الواقع أعياد نصرانية صليبية خالصة، مثل عيد الغطاس، وعيد السعف، وعيد العنصرة، وعيد القديسة بربارة. وهذا العيد، عيد القديسة بربارة، تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرثوذكسية. كذلك يحتفل النصيريون العلويون في اليوم 15 من شهر شعبان بذكرى وفاة سلمان الفارسي رضي الله عنه، خالق الأيتام الخمسة في اعتقاده. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى أماكن انتشار وتواجد الشيعة النصيرية. فتسكن هذه الطائفة المارقة في الجبال والسهول المحاذية للساحل السوري شرق البحر الأبيض المتوسط، كما يسكنون جبال اللاذقية في الإقليم السوري، وهم ينتشرون في القرى والثغور، ويكونون نسبة كبيرة من عدد السكان في هذه المدن، إلا أن مركزهم الذي استقروا فيه من قديم الزمان هو ما يعرف بجبال النصيرية. وقد انتشروا مؤخرا في المدن السورية المجاورة لهم، مثل منطقة حمص التي أقاموا بها مؤخرا عددا من المشاريع العسكرية والاقتصادية لجعلها عاصمة لدويلتهم في حال إزاحتهم عن الحكم والسلطة، كما توجد أقلية نصيرية في محافظة حلب وبعض قرى الجولان، غير أن عددا كبيرا منهم يسكن مدينة حمص وتلكلخ التابعة للواء حمص وبعض القرى الأخرى من المنطقة، وهم يميلون إلى التجمع، وإن كانوا بدأوا يختلطون بالناس في الوقت الحاضر وخاصة مع النصارى الصليبيين. فبعد اغتصاب النصيرية للسلطة والحكم في سوريا، حصل بعض التعديل في توزيعهم السكاني، إذ أن معظم قياداتهم السياسية والعسكرية انتقلت مع عائلاتها وأزلامها إلى دمشق والمدن الكبرى، وأقاموا شبه مستعمرات حول مدينة دمشق في دمر وبرزة والقدم ومخيم اليرموك والست زينب. كما أقدم بعض الشيعة النصيرية على الزواج من أبناء وبنات المسلمين من أهل السنة، في غفلة من الوعي الديني وسعيا من بعض ضعاف النفوس للتقرب من السلطة الحاكمة، كما حصلت مثل هذه الهجرة في باقي المحافظات السورية ولكنها بنسب أقل، وكذلك في مناطق الثروات الاقتصادية وتجمعات الصناعة، في حين يبقى الجبل النصيري موطنهم الأساسي ومستقر ثرواتهم ومشاريعهم الإعمارية والاقتصادية. ويقدر نسبة النصيرية الشيعة في التعداد العام لسكان سوريا بنحو 10%، أي ما يقارب من 1,700,000 نصيري شيعي علوي. وفي لبنان يتواجد النصيريون في سهل عكار شمال لبنان وضواحي مدينة طرابلس، ومعظمهم نازح من سوريا، ومن المعروف أن ولاءهم التام هو للنظام الشيعي النصيري السوري وليس للبنان، ويقدر عددهم في دولة لبنان بحوالي 40,000 نصيري. وقد عمل النصيريون في لبنان في الحرب الأهلية اللبنانية كعملاء لأسيادهم، وشاركوا الجيش السوري النصيري بقصفه لمدينة طرابلس المسلمة السنية، وقاموا بارتكاب جرائم قتل وسلب وتهريب وترويج للمخدرات. كما يوجد عدد كبير من الشيعة النصيرية في غرب الأناضول في لواء الإسكندرون، ويعرفون باسم التختجية أو الحطابون، بينما يطلق عليهم في شرق الأناضول اسم القزل باشي. ويقدر عدد الشيعة النصيرية في دولة تركيا بنحو 2,000,000 نسمة، وقد قويت شوكتهم بتسلم إخوانهم السلطة في دولة سوريا، وتسلل العديد منهم ليعمل في خدمة النظام النصيري في سوريا، كما تلقوا الأسلحة والدعم والتدريب في دولة سوريا ليشاركوا في مؤامرات وقلاقل في تركيا. وهناك عدد منهم أي من الشيعة النصيرية في فارس وتركستان الروسية وكردستان، ويعرفون باسم العلي إلهية. أما في فلسطين فيوجد حوالي 2,000 نصيري يسكنون منطقة الجليل. وفي العراق يوجد عدد قليل جدا في منطقة تسمى عانة، وهي قرب الحدود السورية، وهذه المنطقة كانت في القديم إحدى أهم معاقل شيوخ الطائفة النصيرية المارقة. ننتقل أحبتي في الله إلى مجازر الشيعة النصيرية في حق أهل السنة والجماعة. إن الذين فتروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أقول إخواني في الله، لم يترك النصيريون الشيعة فرصة في القديم والحديث إلا واغتنموها في سبيل إيقاع أكبر الأذى بالمسلمين من أهل السنة، وهم عندما يقومون بذلك يعتقدون أنهم يثابون على أفعالهم تلك التي يندى لها جبين الإنسانية خجلا. وما أحداث طرابلس لبنان وتل الزعتر ووقوفهم إلى جانب النصارى الماروني عنا ببعيد. أما في القديم فخياناتهم للمسلمين الذين يعيشون في ديارهم أكثر من أن تحصى. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد 35 ما نصه: هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكثر من اليهود والنصارى، بل وأكثر من كثير من المشركين، وضررهم على أمة محمد أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار والفرنج وغيرهم، فإن هؤلاء يتظاهرون عند جهال المسلمين بالتشيع وموالاة أهل البيت، وهم في الحقيقة لا يؤمنون بالله ولا برسوله ولا بكتابه ولا بأمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار، إلى أن قال شيخ الإسلام. وصنف علماء المسلمين كتبا في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة والإلحاد الذي هم به أكثر من اليهود والنصارى ومن براهمة الهند الذين يعبدون الأصنام. وما ذكره السائل في وصفهم قليل من الكثير الذي يعرفه العلماء في وصفهم. ومن المعلوم عندنا أن السواحل الشامية إنما استولى عليها النصارى من جهتهم، وهم دائما مع كل عدو للمسلمين، فهم مع النصارى على المسلمين. ومن أعظم المصائب عندهم، أي عند النصيرية، ومن أعظم المصائب عندهم فتح المسلمين للسواحل وانقهار النصارى، بل ومن أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتار، ومن أعظم أعيادهم، يعني من أعظم أعياد النصيرية، إذا استولى والعياذ بالله تعالى النصارى على ثغور المسلمين، إلى أن قال رحمة الله عليه. وأما استخدام مثل هؤلاء في ثغور المسلمين أو حصونهم أو جنودهم فإنه من الكبائر، وهو بمنزلة من يستخدم الذئاب لرعي الغنم، فإنهم من أغش الناس للمسلمين ولولاة أمورهم، وهم أحرص الناس على فساد المملكة والدولة. ولا ريب أن جهاد هؤلاء وإقامة الحدود عليهم من أعظم الطاعات وأكبر الواجبات، وهو أفضل من جهاد من لا يقاتل المسلمين من المشركين وأهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء، يعني النصيرية، من جنس جهاد المرتدين والصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين، إلى أن قال رحمة الله عليه: ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب، فلا يحل لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن جرائم النصيرية إخواني في الله ما قام به النصيري الخبيث تيمور لنك، حيث جاء بجيوش لا يعرف مقدارها واستولى على بغداد وحلب والشام في عام 822 للهجرة، فأمعن في القتل والنهب والتعذيب مدة طويلة، ثم أنشأ من رؤوس أهل السنة تلة عظيمة، وقد قتل جميع القوات المدافعين عن المدينة من أهل السنة. ثم سافر هذا النصيري الخبيث تيمور لنك إلى الشام، وأنزل أفدح المصائب التي لم يسمع بمثلها بأهل الشام من أهل السنة، ولم يسلم من إجرام هذا الشيعي النصيري الحاقد بالشام إلا عائلة واحدة من النصارى الصليبيين. وقد أمر تيمور لنك بقتل أهل السنة العزل الأبرياء، ولم يستثني إلا أبناء طائفته العلويين النصيريين. وبعد الشام ذهب ذلك النصيري تيمور لنك لبغداد وقتل بها 90,000 من أهل السنة. هذا إخواني في الله في عهد الغزو التدري. أما في عهد الهجمات الصليبية الحاقدة فلم يدخل الصليبيون بلاد المسلمين ويستبيح دماء وأعراض أهل السنة إلا عن طريق الشيعة النصيرية، ومن مناطق سكناهم في طرسوس وأنطاكيا وغيرها من المناطق التي هي تحت نفوذ الشيعة النصيرية. بل إن مدينة أنطاكيا أحبتي في الله سقطت في يد الصليبيين بفعل الاتفاق الذي وقع بين الزعيم الشيعي النصيري فيروز وبين قائد الحملة الصليبية بوهمند. وهذه أمثلة أحبتي في الله ذكرناها لمخازي الشيعة النصيرية وخياناتهم للمسلمين والتي حدثت في الماضي. أما في عصرنا الحاضر فقد قام النصيريون الشيعة بعدة مجازر في حق أهل السنة العزل الأبرياء، ومن هذه المجازر التي يندى لها جبين التاريخ ما يلي: أولا، مجزرة مدينة طرابلس لبنان على يد الشيعة النصيرية. ففي عام 1985 للميلاد خشي النظام النصيري السوري الشيعي من صحوة أهل السنة في بلاد الشام وبالتحديد في مدينة طرابلس اللبنانية، فأمر النصيري السوري حافظ الأسد بتحريك عملائه وأعوانه من الرافضة والنصارى لهدم مدينة طرابلس الفيحاء، فحرك أعوانه في حي بع المحسن النصيري، كما تحركت الأحزاب العميلة كالحزب السوري القومي والمعروف بعلاقاته المشبوهة مع المخابرات الإسرائيلية، والحزب الشيوعي اللبناني ونصارى الأرثوذكس، ومنظمة حزب البعث بقيادة الشيعة الحاقدة أمثال عاصم قنصون وعبد الأمير عباس. وبدأ النصيريون في حي بع المحسن بتنفيذ أوامر القيادة، فأطلقوا قذائفهم ونيران أسلحتهم المتطورة على حي التبانة الذي يبعد عنهم بضعة أمتار ولا يفصله عنهم إلا شارع سوريا. وكانت القوات السورية النصيرية قد شددت حصارها على مدينة طرابلس، واستخدمت تعزيزات عسكرية تتألف من 4,000 جندي نصيري أحاطت بمدينة طرابلس من كل جانب، كما حاصرت الطائرات الحربية النصيرية طريق البحر إلى ميناء طرابلس. وبدأت مدفعية الجيش النصيري السوري بقصف مدينة طرابلس السنية بالتعاون مع الدبابات المرابطة فوقها، وبالتحديد فوق منطقة الكورة وتربل والتبان. واستمر القصف النصيري الشيعي المركز على أهل السنة العزل في طرابلس قرابة 20 يوما، حيث انصب على المدينة أكثر من 1,000,000 صاروخ وقذيفة، مما أدى إلى تدمير نصف مباني طرابلس، كما تم تدمير معظم الشوارع، وأحاطت النار بمداخل المدينة البرية والبحرية، وانقطعت عن العالم هاتفيا ولا سلكيا. وقد وصف المراسلون في ذلك الوقت مدينة طرابلس بقولهم: إن طرابلس أصبحت تبدو في النهار كمدينة أشباح، تغطيها أعمدة الدخان الأسود وتهزها انفجارات القذائف المدفعية والصاروخية، وفي الليل تصطبغ سماؤها بلون أحمر منعكس من لهيب نيران المدفعية. انتهى كلامه. ثانيا، ننتقل إلى مجزرة مخيم تل الزعتر على يد الشيعة النصيرية. ففي عام 1976 للميلاد رتب الجيش النصيري السوري بالتعاون مع الميليشيات الصليبية المارونية الحاقدة حصار واقتحام مخيم تل الزعتر الفلسطيني الذي كان يحتوي على 17,000 فلسطيني من أهل السنة، حيث دكت المدفعية الشيعية النصيرية المخيم، وكانت البحرية الإسرائيلية تحاصره من البحر وتطلق القنابل المضيئة. عندها دخلت قوات الكتائب الصليبية المارونية وارتكبت مجزرة رهيبة بالتعاون مع النظام السوري النصيري الملحد. كانت نتيجة هذه المجزرة 6,000 قتيل من أبناء السنة وعدة آلاف من الجرحى، ودمر المخيم بالكامل. ثالثا، مجزرة سجن تدمر على يد الشيعة النصيرية قاتلهم الله. ففي عام 1980 للميلاد تعرض الرئيس النصيري الشيعي حافظ الأسد إلى محاولة اغتيال فاشلة من قبل أحد عناصر حرسه الخاص، فحمل المسؤولية مباشرة لأهل السنة والجماعة، فأمر شقيقه رفعة الأسد ورئيس سرايا الدفاع في ذلك الوقت أن يقوم بعمل انتقامي إجرامي يستهدف نزلاء سجن تدمر الصحراوي الواقع في بادية الشام شرق سوريا، حيث كان معظم السجناء من أهل الخير والصلاح والاستقامة. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. ففي فجر اليوم 27 من شهر يونيو عام 1980 للميلاد قام حوالي 200 عنصر من اللواء 40 واللواء 138 من سرايا الدفاع التابعة مباشرة للطاغوت النصيري رفعة الأسد بالانتقال بالطائرات المروحية من مناطق تمركزهم قرب دمشق إلى سجن تدمر، حيث قاموا بإلقاء القنابل على السجناء من أبناء أهل السنة وفتح نيران أسلحتهم عليهم وهم في زنزاناتهم، حيث ماتوا عن آخرهم خلال نصف ساعة. ثم قامت بعد ذلك شاحنات كبيرة بنقل جثث القتلى ورميها في حفر قد أعدت مسبقا لرمي الجثث فيها في وادي شرق بلدة تدمر. ثم عاد المنفذون الشيعة النصيريون إلى قواعدهم في دمشق وقد تلطخت ثيابهم بدماء أهل السنة الأبرياء، ووزع على كل واحد منهم مكافأة مالية، حيث راح ضحية هذه المجزرة أكثر من 700 شاب مسلم من حملة الشهادات العليا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ناقشت إخواني في الله لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وقائع هذه المجزرة الرهيبة في مدينة جنيف في دورتها 37، ووزعت على اللجنة الوثيقة رقم 1469 تقسيم 4 بتاريخ 4/3/1981 للميلاد. رابعا، مجزرة هنانو في مدينة حلب على يد الشيعة النصيرية. ففي شهر آب عام 1980 للميلاد وفي صبيحة أول أيام عيد الفطر المبارك أجبرت عناصر القوات الخاصة النصيرية مجموعة من سكان منطقة المشارقة على الخروج من منازلهم وحوانيتهم، وأرغمت المصلين على ترك المساجد وجمعتهم في مقبرة هنانو، ثم فتحت نيران الأسلحة المختلفة عليهم وأجهزت بعد ذلك على الجرحى منهم، وقد بلغ عدد ضحايا هذه المجزرة 83 شخصا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل إلى المجزرة الخامسة وهي مجزرة جسر الشغور على يد الشيعة النصيرية. ففي شهر آذار عام 1980 للميلاد حاصرت القوات الخاصة النصيرية والتي حملتها 16 طائرة عمودية بلدة جسر الشغور الواقعة في محافظة إدلب شمالي، ووجهت صواريخها ومدفعيتها نحو البيوت، حيث هدم في هذه المجزرة 20 منزلا و50 حانوتا، كما قتل نحو 100 شخص من أهل السنة واعتقل المئات من أبناء أهل السنة والجماعة. وقد استمرت هذه المجزرة 3 أيام تحت القصف والتمثيل بالأطفال والنساء والشيوخ، وروى ناجون من هذه المجزرة حوادث وقعت فيها مثل شق جسم طفل صغير لا يتجاوز عمره 6 أشهر إلى شطرين أمام أمه التي توفيت فور رؤية المشهد. ننتقل إلى نزع حجاب المسلمات العفيفات على يد الشيعة النصيرية بدمشق. ففي صيف وخريف عام 1980 للميلاد قامت المظليات النصيريات التابعات لجيش السرايا النصيري بالاعتداء على النساء المحجبات من أهل السنة، وذلك بنزع الحجاب من على رؤوسهن في شوارع المدينة. وقد قالت الصحيفة السويسرية لوسيرن رونويستا الصادرة في يوم 17/10/1980 للميلاد ما نصه: إن عملية الاعتداء على المحجبات في سوريا هي إحدى الطرق التي يحارب بها أسد الإسلام. انتهى قول هذه الصحيفة. إخواني في الله، ننتقل إلى المجزرة الرهيبة والتي هزت كيان كل مسلم في ذلك الزمان، وهي مجزرة مدينة حماها السورية على يد الشيعة النصيرية. ففي عام 1982 للميلاد أصدر العميد رفعة الأسد أوامره بجمع القوات الشيعية النصيرية والمدربة تدريبا خاصا والمتواجدة في كل من لبنان وجبهة الجولان، وحوصرت مدينة حماها المسلمة بقوات من جيش السرايا. طبعا جيش السرايا إخواني في الله كان يتكون من وحدات تدعى سرايا، وهي مجهزة تجهيزا ممتازا بالآليات والصواريخ وأحدث المعدات المضادة للدبابات، حتى وصل عدد هذه الوحدات إلى 55,000 جندي. نسبة الشيعة النصيرية فيه تصل إلى 95%، حيث كان يتمتع هذا الجيش باستقلالية كاملة عن سائر القوى العسكرية السورية. أقول فحوصرت مدينة حماها المسلمة بقوات من جيش السرايا والقوات الخاصة الشيعية النصيرية، وذلك بإقامة حزامين حولها إضافة إلى قوات المشاة والمدفعية والدبابات، مما أدى إلى عزل هذه المدينة المسلمة عن المدن السورية وسد جميع منافذها والطرق المؤدية إليها وقطع الماء والكهرباء عنها، إضافة إلى المؤن الغذائية والإسعافات الأولية. وعندها أعطيت إشارة البدء في اليوم الثاني من شهر فبراير عام 1982 للميلاد، فبدأت القوات النصيرية الشيعية تقصف المنطقة المعزولة عن العالم الخارجي بمختلف الأسلحة الفتاكة المدمرة، وقصفت المدينة قصفا مركزا ومستمرا منذ الساعات الأولى من فجر ذلك اليوم، بينما كانت وحدات المشاة تقوم باقتحام الأحياء السكنية ومداهمة المنازل وقتل من فيها. ومن المشاركين في هذا الهجوم اللواء 47 المدرع واللواء 21 المدرع وقوات من الفرقة الثالثة المدرعة بقيادة العميد النصيري شفيق طياب، وقوات من سرايا الدفاع تقدر ب10,000 عنصر تابعة للشيعي النصيري رفعة الأسد، وقوات من الوحدات الخاصة تقدر ب3,000 عنصر بقيادة العقيد النصيري سليمان الحسن والتي سحبت من لبنان، وقوات من لواء المهمات الخاصة بقيادة العقيد النصيري علي بيب، وعناصر من سرايا الصراع بقيادة النصيري عدنان الأسد. أما الأسلحة إخواني في الله التي استخدمت في تدمير هذه المدينة وإبادة سكانها العزل فشملت راجمات للصواريخ ومدفعيات ثقيلة ودبابات ومدرعات ومدافع هاون ومدافع محمولة عيار 106 ملي، إضافة إلى الصواريخ المحمولة على الأكتاف والتي تسمى RBJ7، وطائرات مقاتلة عمودية وطائرات إنزال مروحي وقنابل مضيئة وحارقة وعنقودية، إضافة إلى الأسلحة الرشاشة والأسلحة الفردية. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وقد تم تدمير وهدم 88 مسجدا وزاوية من أصل 100، وهدم 21 سوقا تجاريا تضم المئات من المحلات والدكاكين، كما هدمت 7 مقابر على رؤوس الأموات، و13 حيا سكنيا قد دمر تدميرا كاملا، وتم إبادة 27 عائلة بكامل أفرادها، والتي من بينها عائلة الكيلاني التي قتل منها 280 شخص، وفتح 11 مركزا أمنيا للاعتقال والتصفية في شباب أهل السنة. كما أسفرت هذه الجريمة إخواني في الله، وهي الجريمة النكراء التي قام بها الشيعة النصيرية على مقتل ما يربو على 40,000 مسلم من أهل السنة والجماعة، واعتقال 15,000 شخص آخرين يعتبرون إلى الآن في عداد المفقودين بينما تشرد حوالي 150,000 مسلم في المدن السورية الأخرى وبعض البلاد العربية المجاورة، وتعرض ما يقارب ثلث المدينة للتدمير الكامل، وقدرت الخسائر المالية بحوالي 550 مليون دولار. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا، وإلى لقاء قادم أحبتي في الله بإذن الله تعالى، مع فرق وديانات جديدة، وصلى الله على نبينا وحبيبنا وخليلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.